مشرك. إذن العبرة بالقصد الأول، والأما العمل فهذا فرع، لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاد بعمله فوجبت له النار. ففيه معنى حديث مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من لقي الله لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، فيعم أدنى ما يصدق عليه أنه شيء ولو كان ذبابة، لا يتقرب إلى غير الله تعالى بأدنى ما يصدق عليه أنه شيء، دخل الجنة. ومن لقي يشرك به شيئا ولو كان ذبابة أو لا، ولو كان ذبابة، هذا الحديث يعتبر مفسرا لهذا النص، دخل النار. فإذا كان هذا في من قرب للصنم ذبابا، فكيف بمن يستثمن الإبل والبقر والغنم؟ يستثمنه يعني ماذا؟ يعني يجعل لها أكلا خاصا من أجل أن تسمن، ثم يذهب بها إلى قبر فيذبحه، موجود إلى هذا الزمان يفعل فيه بلاد الشرك. قال: ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله من ميت أو غائب أو طاغوت أو مشهد أو شجر أو حجر أو غير ذلك. وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه، يعني وجد في العصور المتأخرة ممن ينتسب إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يجعلون هذا العمل الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرك أكبر أفضل من ماذا؟ من الأضاحي والهدايا ونحو ذلك. وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن يضحي لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان يعبده من دون الله، وقد عمت البلوى بهذا وما هو أعظم منه. قوله: وقالوا للآخر قرب، فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان ونفرتهم عنه وصلابتهم في الإخلاص، كما في حديث أنس الذي في البخاري وغيره الآتي إن شاء الله تعالى: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وفيه وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفيه تفاوت الناس في الإيمان، لأن هذا الرجل الذي قرب الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم، يعني كان مسلما، لأن النص يدل على ماذا؟ على أنه دخل النار بسبب هذا. إذا كان مسلما فارتد وقع فيه بالشرك، لو كان مشركا في الأصل لما كان للذباب له تأثير، هو مشرك وإنما ازداد ماذا؟ ازداد الشركة. فدل هذا النص بكون النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن سبب دخوله النار هو تقرب بالذباب لغير الله تعالى، دل على أنه كان مسلما، كان مسلما. قال: لأن هذا الرجل الذي قرب الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم، كما هو ظاهر الحديث والله أعلم. إذن باب ما جاء في الذبح لغير الله، الذبح لغير الله أيا كان ذلك الغير يكون شركا أكبر، وهو أي نوع من الشرك؟ في العبادة أو بالربوبية؟ في العبادة، في العبادة. ولو قصد بقلبه اللحمة وسمى غير الله تعالى فهو شرك في الربوبية.